صاير هالسبيل ضعت اني من ايدي لا تحاول انت بيا والامر ما هو بيديك شتريت شولي رجعت هواية تهواني صرت جايني تريد انا احبك لا يا عيني تاخرت شتريت شولي رجعت هواية تهواني صرت جايني تريد انا احبك لا يا عيني تاخرت شنو صار حسيت بحنيني جاي تسأل أنا ويني مني لا أغسل إيديك لا أجيك ولا تجيني شتريت شولي رجعت هواي تهواني صرت جايني تريد أنا أحبك لا يا عيني تأخرت شتريت مني تأخرت هواي تهواني صرت جايني تريد أنا أحبك لا يا عيني تأخرت شنو صاير جايني تدور غرام سهران تحلف ما تنام من هسه اقول لك يا حبيبي حرام ارجع لك حرام شتريت شولي رجعت هواي تهواني صرت جايني تريد انا احبك لا يا عيني تاخرت شتريت مني تاخرت هواي تهواني صرت جايني تريد انا احبك لا يا عيني تاخرت